أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. طب قلنا إن السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله اعترض على القول بأن الكلي الطبيعي هو نفس الماهية الملحوظة، السلام عليكم ورحمة الله، بنحو الانبساط القسمي. قال ان الكلية الطبيعي هو غير الماهية المحفوظة باللحاظ لا بشرط القسمي، وذلك لان الكلية الطبيعي هو ما يكون صالحا وقابلا للانطباق على كل الأفراد، بينما الملحوظ باللحاظ لا بشرط القسمي هو ما يكون بالفعل منطبقا على تمام الأفراد وفانيا في الأفراد. بل فإن الملحوظ باللحاظ لا بشرط القسمي هو المطلق الذي نعبر عنه بالمطلق، والمطلق منطبق بالفعل منطبق على كل الأفراد، بالفعل شامل للأفراد، مو أنه فيه قوة وقابلية الانطباق على الأفراد، لا، هو فعلا فان في الأفراد ومنطبق على الأفراد، فكيف يكون أحدهما عين الآخر؟ هذا غير وهذا غير، اختلف. هذا الاعتراض في رأينا غير وارد. وذلك لأنه نتساءل ماذا يراد من قولكم إن لا بشرط القسمي منطبق على الأفراد وفان في الأفراد بالفعل، هذه الفعلية ماذا تقصدون بها؟ هل تقصدون أن الماهية اللا بشرط القسمي تري الأفراد بما هي أفراد، بما لها من خصوصيات فردية تريهم؟ تعكسهم، تريهم بال بال بال بالنظر التصوري ولو بصورة إجمالية. هل هذا مقصودكم أن لا بشرط القسمي اللي تقولون عنه أنه منطبق بالفعل على تمام الأفراد، يعني شنو تقولون فان في الأفراد بالفعل، يعني شنو، يعني يري الأفراد بما هي أفراد، يعني بخصوصياتها الفردية، يري الأفراد بما هي أفراد، يعني بما لها من خصوصيات فردية يريهم ولو إراءة إجمالية، هذا مقصودكم؟ هذا خو غير صحيح. هذا معناه أنه تريدون أن تقولوا أن حال اللابش اللا بشرط القسمي حاله حال العام، كما أن العام يري الأفراد بما هي أفراد، كذلك اللا بشرط القسمي اللي هو المطلق هم يري الأفراد بما هي أفراد. يعني قولنا أكرم العالم حاله حال قولنا أكرم كل عالم، هذا يصير معنى كلامكم، كما أن قولنا أكرم كل عالم هذا الكلام يري أفراد العالم بما هي أفراد، بما لها من خصوصيات فردية، يريهم لكن يريهم إجمالا، يعكس الأفراد. أكرم كل عالم، يعني أكرم هذا العالم اللي هو زيد بن عامر بن كذا، وأكرم هذا العالم اللي هو بكر بن تقي بن كذا، وأكرم هذا العالم. يري الكلام يري ويعكس الأفراد بما هي أفراد، بما لها من خصوصيات فردية، يريهم لكن إراءة مضغوطة، إراءة مضغوطة إجمالية، بصورة إجمالية. هذا شأن العام. العام هو الـ هو الـ هو الـ العموم، قلنا فيما سبق العموم عبارة عن الاستيعاب الذي يدل عليه الكلام، يدل عليه اللفظ. اللفظ بما هو لفظ يدل على الاستيعاب للأفراد ويري الأفراد بما هي أفراد. فبناء على أن يكون مقصودكم هذا الشق الأول، إذن يصبح قولنا أكرم العالم اللي هو مطلق مو عام، يصبح حاله حال أكرم كل عالم، لأنه أكرم العالم، العالم هنا مطلق مو عام، يعني لا بشار قسمي. أنتم تقولون أن الملحوظ باللحاظ لا بشرط القسمي، الماهية الملحوظة باللحاظ لا بشرط القسمي، هذه الماهية منطبقة بالفعل على الأفراد وفانية الأفراد. إذا كان مقصودكم من الفعلية، فعلية الانطباق، فعلية الفناء، إذا كان مقصودكم هذا، يعني مقصودكم الإراءة للأفراد بما هي أفراد، فحال المطلق يصبح مثل حال العام. والحال أن هذا غير صحيح، هذا خلط بين العام والمطلق، فرق كبير بين العام والمطلق، فرق بين قولنا أكرم كل عالم وقولنا أكرم العالم. أكرم كل عالم يري الأفراد كما قلنا، لكن أكرم العالم لا يري الأفراد، يري الطبيعة، طبيعة الطبيعة لا تري إلا نفسها، الطبيعة لا تري أفرادها، الطبيعة لا تري مصادقها، لا تعكس مصادقها، تعكس نفسها. فإذا إذا كان هذا هو المقصود فهذا غير صحيح، هذا خلط بين العام والمطلق. العام يري الأفراد لكن المطلق، يعني الماهية الملحوظة بنحو إلا بشرط القسمي، لا يري إلا الطبيعة، يعني إلا الحيثية المشتركة بين الأفراد، يعني القاسم المشترك بين الأفراد. هذا العالم يري القاسم المشترك بين زيد وعمرو بس، اللي هما مصادق للعالم، حيثية مشتركة بها، لا يري الأفراد بما لها من خصوصيات فردية، بما هي أفراد. هذا إذا أريد بالفعلية. هذا وإذا أردتم بفعلية الفناء تقولون الماهية الملحوظة بنحو لا بشرط القسمي، بالفعل بالفعل هي فانية في الأفراد ومنطبقة على الأفراد. إذا كان مقصودكم من فعلية الانطباق معنى آخر، وهو أنه لو ترتب وثبت حكم على هذا الملحوظ بنحو لا بشرط القسمي لسرى هذا الحكم إلى كل الأفراد. إذا كان هذا مقصودكم على لا بشرط القسمي، عندما تقولون لا بشرط القسمي منطبق بالفعل على الأفراد، مقصودكم إذا كان هذا أنه لو ترتب حكم على هذا لا بشرط القسمي لسرى هذا الحكم إلى كل الأفراد، هذا مقصودكم؟ إذا هذا قل هذا موجود ومتوفر في الكلية الطبيعية، الكلية الطبيعية أيضا إذا ترتب حكم وثبت حكم عليه لسرى هذا الحكم إلى الأفراد. لأن كلية طبيعي موجود في الخارج ووجود أفراد. فأين تلك الفعلية اللي هي موجودة في إلا بشرط القسمي واللي هي مفقودة في الكلية الطبيعي؟ وين؟ يا هي هاي ما عندنا احنا شيء موجود في إلا بشرط القسمي وما موجود في الكلية الطبيعي، حتى نقول الكلية الطبيعي غير إلا بشرط القسمي. إذن فالصحيح كما قلنا بالأمس هو أن الكلية الطبيعي هو عين الماهية الملحوظة بنحو اللحاظ لا بشرط القسمي، لكن عندما نقول هو عين ذاك يعني عين الملحوظ بذاك اللحاظ، يعني الكلية الطبيعي هو عين الملحوظ باللحاظ لا بشرط القسمي من دون أخذ اللحاظ في البين، الملحوظ باللحاظ لا بشرط القسمي. افصلوا اللحاظ عنه، ذات الملحوظ، ذات المرئي بالرؤية اللا بشرطية القسمية، ذات المرئي بتلك الرؤية هو عين الكلية الطبيعية. الكلية الطبيعي عين الماهية اللا بشرط القسمي لا بحدها، لأن حدها مداخل، حدها يعني مسألة عدم لحاظ شيء، ما هي اللا بشرط القسمي هاي اللا بشرطية حدها اللي يفصلها عن اللحاظين الآخرين، هاي حدها لا ما تدخل، المحدود بهذا الحد هو عين الكلية الطبيعية، المحدود بهذا الحد هو عين الكلية الطبيعية، ماكو فرق. أما حده لا حده هذا قيد للحاظ والرؤية وليس قيدا للمرئي. فهذه المناقشة من قبل السيد الأستاذ الخوئي غير واردة، ولعل هذه المناقشة نشأت من الخلط بين اللحاظ والملحوظ. يعني السيد الخوئي رحمه الله كما تقدم بالأمس اعتبر في الماهية الملحوظة بنحو اللحاظ اللا بشرط القسمي اعتبر خصوصية زائدة، اشترط شرط زائد ذكرناه بالأمس وناقشناه، اشترط خصوصية زائدة على ذات الماهية وهي لحاظ عدم دخل القيد. خب ما دام هو رحمه الله اعتبر في الماهية بنحو اللا بشرط القسمي هذه الخصوصية زائدة، خب هذه ما موجودة في الكلية الطبيعية، فكان من حقه أن يقول الكلية الطبيعية غير الماهية الملحوظة بنحو اللحاظ لا بشرط القسمي، لأن الكلية الطبيعية ما بهذا القيد، الكلية الطبيعية ذات الماهية الموجودة في الخارج، هذا القيد ما به، هذا القيد لو كان به أصلا ما كان ينوجد في الخارج. الماهية المقيدة بهذا القيد قيد عدم اللحاظ، هذا القيد باعتبار ذهني إذن بعد ما راح يكون موجود في الخارج، ويستحيل أن يكون موجود في الخارج، بينما الكلية الطبيعي موجود في الخارج كما قلنا بالأمس، موجود في ضمن أفراده ومنتزع، هو جاي من الخارج، هو منتزع وملتقط من الخارج بعد إلغاء الخصوصيات الفردية للأفراد، مأخوذ ومصور من الخارج الكلية الطبيعي وموجود ضمن أفراده في الخارج طبعا مو بوجود مستقر. فكان من حقه أن حيث هناك اعتبر خصوصية زائدة، فكان من حقه أن هنا يقول يعني نشأ هذا الإشكال من ذاك الاشتباه، وذاك هم اشتباه أن نعتبر في الماهية الملحوظة باللحاظ لا بشرط القسمي نعتبر في ذات الملحوظ نعتبر هذا القيد، هذا هم اشتباه كما ذكرنا بالأمس، هذا القيد ليس دخيلا في ذات الملحوظ، هذا القيد دخيل في اللحاظ، في لحاظ هذا الملحوظ، في رؤية هذا المرئي، الرؤية بها هذا القيد، وإلا المرئي ذات الماهية، المرئي ذات الماهية. على كل حال نحن طب عرفنا فيما مضى بالأمس أن هذا الكلام غير صحيح، وأن هذه الخصوصية ما موجودة في المرئي، وإنما هي من شؤون اللحاظ. فعلى أي حال هذا الإشكال وهذه المناقشة غير مقبولة. خب إلى هنا اتضح أن الصحيح هو أن الكلية الطبيعي عين الماهية الملحوظة باللحاظ إلا بشرط القسمي، وأن القول بأنه غيره هذا غير صحيح. هناك قول في الجانب الآخر معاكس تماما لهذا الذي قلناه، وهو أن الكلية الطبيعي هو عين إلا بشرط المقسمي مو القسمي، لا بشرط المقسمي الماهية الملحوظة باللحاظ إلا بشرط المقسمي. وهذا قول الفلاسفة أو بعضهم على الأقل، الحكيم السبزواري هكذا يقول في شرح منظومته، منظومة ملهادي السبزواري، أن الكلية الطبيعي هو عين الماهية الملحوظة بنحو اللحاظ ألا بشرط المقسمي. شرح المنظومة للسبزواري صفحة 12. هذا الكلام أيضا مما لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لأننا في المقدمة التمهيدية التي طالت يومين أو ثلاثة أيام لا أدري، في تلك المقدمة قلنا أن اللا بشرط المقسمي هو من المعقولات الثانوية وليس من المعقولات الأولية، بينما الكلي الطبيعي من المعقولات الأولية، يعني المأخوذ من الخارج، المنتزع من الخارج مباشرة، كما هم يقولون في تفسير الكلي الطبيعي. الكلي الطبيعي كما ذكرنا تفسيرهم له بالأمس هو الجامع المنتزع من الأفراد الموجودة في الخارج بعد إلغاء خصوصياتها الفردية، منتزع منها وموجود في ظنها في ظن الأفراد. ألا بشرط المقسمي، لا، هذا من المعقولات الثانوية، يعني في التعقل الثاني للذهن يأتي هذا، عندما يمشي الذهن بعد أن انتزع أمورا من الخارج والتقط صورا في وعائه الأول، وعاء المعقولات الأولية، بعد ذلك إذا رجع الذهن وتأمل فيما التقط، تأمل في هذه الصور، في هذه اللحظات الذهنية التي لاحظ بها الخارج وصور الخارج بها، إذا رجع وتأمل في هذه اللحظات هناك ينتزع مفهوما آخر اسمه لحاظ الماهية. هذا المفهوم العام لحاظ الماهية الذي هو جامع بين اللحاظات الذهنية الثلاثة الموجودة في الوعاء الأول، في وعاء المعقولات الأولية. عندما نقول لحاظ الماهية هذا مقسم يشمل لحاظ الماهية بشرط شيء، ويشمل لحاظ الماهية بشرط لا، ويشمل لحاظ الماهية لا بشرط. هذا اللحاظ الماهية الفوق اللي يشمل هذين الثلاثة هذا هو الماهية لا بشرط المقسم. وهذا وين؟ في الوعاء الثاني للذهن، هذا استقراره، وليس في الوعاء الأول. لو كان في الوعاء الأول ما كان يقدر يكون جامع بين ذولا، لأنه كان يصير قسيم لهم في عرضهم، والقسيم لا يمكن أن يكون جامعا لقسيمه، أخوه راح يصير مو أبوه. المقسم يعني أبوه، هذا وعاؤه وعاء آخر في رتبة متأخرة، معقول ثانوي للذهن، يأتي في تعقل ثان للذهن بعد أن تعقله الأول. الذهن له خطوتان في التعقل. الخطوة الأولى هو ما يلتقطه من الخارج، سمي وعاء المعقولات الأول. خطوة ثانية وتعقل آخر، هذا يرجع إلى معقولاته الأولية. فهذا إذن هذا جامع بين الوجودات الذهنية الثلاثة اللي كانت في وعاء المعقولات الأولية. هذا وين؟ الكلية الطبيعي. وين الكلية الطبيعي؟ جامع بين الوجودات الخارجية بناء على تفسيركم للكلية الطبيعي. أنتم فسرتم الكلية الطبيعي بأنه الجامع المنتزع من الخارج والموجود في الخارج في ضمن أفراده، يعني جامع بين الوجودات الخارجية. هذا شأن الكلية الطبيعية. بينما اللابشرط المقسمي صار شنو؟ جامع بين الوجودات شنو؟ ذهنية، وموجود ضمن الوجودات الذهنية، ليس موجودا في الخارج ضمن. فلا معنى أبدا لهذا الكلام أن الكلية الطبيعي هو اللابشرط المقسمي، كأنه صار خلط يعني بين المعقولات الأولية والمعقولات الثانوية، وغفلة عن أن الكلية الطبيعي معقول أولي، بينما اللابشرط المقسمي معقول ثانوي. خب، هذا تمام الكلام في النقطة الأولى من النقاط الثلاث التي أثرناها بالأمس. قلنا وقع الخلاف بين الأصوليين في نقاط ثلاث. النقطة الأولى أن الكلية الطبيعي هل هو عين اللابشرط القسمي أم هو عين اللابشرط المقسمي أم هو شيء ثالث؟ خب، اتضح أنه الصحيح هو أن الكلية الطبيعي هو عين اللابشرط القسمي، بس عين اللابشرط القسمي بما هو ذات الماهية، بما هو ملحوظ، لا مع أخذ اللحاظ فيه. بعد ذلك نروح على النقطة الثانية. النقطة الثانية كانت عبارة عن تحقيق حال الماهية المهملة أو الطبيعة المهملة. هاي شنو هاي؟ أحيانا يعبر عنها بالماهية المهملة، أحيانا يعبر عنها بالطبيعة المهملة. هذه هل هي نفس اللابشرط القسمي أو المقسمي، أو هي في شيء ثالث غير هذا وغير ذات؟ شنو؟ خب، الماهية المهملة أو الطبيعة المهملة مصطلح يراد به الماهية التي تتوفر فيها خاصيتان وتتميز بهاتين الخاصيتين عن غيرها. الخاصية الأولى أنها من المعقولات الأولية المنتزعة من الخارج. ما هي المهملة؟ يقولون يعني منتزعة من الخارج، إذن هي معقول أولي. الخاصية الثانية أنها ملحوظة ومنظور إليها بلا إضافة أي شيء إليها، منظور إليها بذاتها وذاتياتها، هي من حيث هي بلا إضافة أي شيء آخر إليها، حتى عدم دخل القيد. هذا هم لا يضاف إليها. مو كان عندنا مثلا في اللابشرط القسمي هو لحاظ الماهية بس إلى حد عدم لحاظ دخل القيد، عدم لحاظ وجود العلم وعدم لحاظ عدم العلم، بس عدم اللحاظ كقيد موجود هناك في اللابشرط القسمي. عدم اللحاظ اللي هذا هو الإطلاق. الإطلاق يعني عدم اللحاظ، عدم اللحاظ. خير عدمي. بس كان هذا القيد موجود في الله بشرط القسم، يعني له حد، وحده هو عدم الحد، نفسه عدم الحد حد لله بشرط القسم. حتى هذا هنا ما موجود في الماهية المهملة، ليس يعني منظور إليها بما هي هي. هذا اللي يقولون الماهية من حيث هي ليست إلا هي كما يقول الفلاسفة، منظور إليها بذاتها وذاتياتها. فالنظر في الماهية المهملة مقصور على ذاتها وذاتياتها بدون أي شيء آخر. خب، هاتان خصوصيتان للماهية المهملة. حينئذ يقع الكلام في أن هذه الماهية الجامعة لهاتين الخصوصيتين هل هي عين لا بشرط القسمي أم هي عين لا بشرط المقسمي أم هي شيء ثالث؟ يبدو أنهم متفقون على أنها ليست هي لا بشرط القسمي، هذا يبدو أنهم متفقين على عدمه من كلماتهم، هكذا يبدو أن الماهية المهملة ليست هي إلا بشرط القسم. طب إذا مو لا بشرط قسمي إذن شنو؟ اختلفوا بعد ذلك في أنها إذن ما هي. المحقق الخراساني صاحب الكفاية يرى أنها هي الماهية الملحوظة بنحو لحاظ لا بشرط المقسم. صاحب الكفاية يعتبر الماهية المهملة أو الطبيعة المهملة يعتبرها هي الماهية إلا بشرط المقسم، بينما تلاميذه الذين جاءوا من بعده كالمحقق الإصفهاني رحمه الله وتلميذ المحقق الإصفهاني السيد الأستاذ الخوئي، هذول لا ناقشوه وخالفوه واعترضوا على صاحب الكفاية وقالوا أن الماهية المهملة أمر آخر غير إلا بشرط المقسمي. وقال هذان العلمان يعني هم الشيخ الإسلام، أولا كلام صاحب الكفاية خب في كفاية في الكفاية الجزء الأول صفحة 376، وكلام الشيخ الإصفهاني في نهاية الدراية الجزء الثاني صفحة 213، وكلام السيد الخوئي رحمة الله عليه في أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 523 إلى 525. قال العلمان في اعتراضهما على الآخوند، قال بأن الماهية تارة تؤخذ منظورا إلى ذاتها وذاتياتها بلا إضافة أي شيء. مال أجوة التطورات الجزء الأول صفحة 523 إلى 525، قالوا الماهية تارة تؤخذ منظورا إلى ذاتها وذاتياتها فقط، إذا لوحظت الماهية بالنظر إلى ذاتها وذاتياتها فقط في هذا اللحاظ في هذه المرتبة من اللحاظ للماهية لا يحكم ولا يصح أن يحكم على الماهية بأي شيء آخر غير ذاتها وذاتياتها. إذا نظرنا إلى ماهية الإنسان فقط، يعني لاحظنا ماهية الإنسان بالنظر إلى ذات الإنسان وذاتيات الإنسان في هذه المرتبة من اللحاظ لا يصح أن نحكم على الإنسان إلا بما هو ذاتي للإنسان، يعني جنس له أو فصل له، نقول الإنسان حيوان ناطق، بس هذا الحكم صحيح على ماهية الإنسان، لأن الحيوانية ذاتي للإنسان، ذاتي في باب الكليات، ذاتي باب الكليات في المنطق، ذاتي جنس له أو ناطق فصل له. في مرحلة لحاظ الماهية بما هي في هذه المرحلة لا يصح الحكم على الماهية بأي شيء غير الأشياء اللي هي ذاتيات للماهية، يعني جنس وخاص، أو نحكم عليها بذاتها، نقول الإنسان إنسان، إما نقول الإنسان إنسان نحكم عليها بذاتها، أو نقول الإنسان حيوان أو ناطق نحكم عليها بذاتياتها، بس هذا الحكم صح غير مجد. هذا هو الماهية المهملة، هذه هي الطبيعة المهملة، يقول سيد الخوي وكذلك الشيخ الإصفهاني. فالماهية المهملة هي الماهية إذا لوحظت بالنظر إلى ذاتها وذاتياتها، هاي ماهية مهملة. وتارة أخرى لا، الماهية تؤخذ منظورا بالقياس إلى منظورا إليها بالقياس إلى أشياء أخرى خارجة عن عن عن ذاتها وذاتياتها. مثلا ماهية الإنسان تلحظ بالنظر إلى صفة العلم، صفة العلم خارجة عن عن عن عن عن ذات الإنسان وذاتياته، صفة العلم لا هي إنسان ولا هي جنس الإنسان ولا هي فصل، فهي خارجة عن ذات الإنسان وخارجة عن ذاتيات الإنسان. صفة العلم، صفة الجهل، صفة العدالة، صفة الفس، صفة الغنى، صفة الفقر، فذني كلها أمور شنو خارجة عن الذات والذاتيات. فإذا لوحظت الماهية بالإضافة إلى العلم مثلا، حينئذ تارة تقيد بالعلم، وهذا هو الماهية بشرط الشيء، وأخرى تقيد بعدم العلم، وهذا هو الماهية بشرط لا، وثالثة لا تقيد لا بوجود العلم ولا بعدم وجود العلم، وهذا هو لا بشرط التسمية مطلق، يعني من جهة العلم وعدمه. والجامع بين هذه الصور الثلاث، صورة البشرط الشيء وصورة البشرط لا وصورة اللابشرط، الجامع بينها هو اللابشرط المقسمي. فاللابشرط المقسمي غير الماهية المهملة. الماهية المهملة يعني الماهية منظورا إليها بذاتها وذاتياتها فقط، بينما الطبيعة اللابشرط المقسمي عبارة عن الجامع بين الصور الثلاث الذهنية. متى؟ عندما تلحظ الماهية بالقياس إلى شيء خارج عن الذات والذاتيات. عندما تلحظ الماهية بالقياس إلى شيء خارج عن الذات والذاتيات كالعلم أو العدالة مثلا، حينئذ إذا لوحظت مقيدة بالعلم أو بالعدالة هذه صورة بشرط الشيء، وإذا لوحظت مقيدة بعدم العلم هذه صورة أخرى بشرط لا، وإذا لوحظت من دون تقيدها بوجود العلم أو بعدم العلم هذه صورة ثالثة، صورة اللا بشرط. وأكو جامع بين هذه الصور الثلاث وهي عبارة عن اللا بشرط المقسمي. فاللابشرط المقسمي جامع بين الصور الثلاث للحظات الماهية بالقياس إلى الأمور الخارجة عن الذات والذاتيات. أما الماهية المهملة فاشنو؟ عبارة عن الماهية مع قصر النظر على ذات الماهية وذاتياتها. هذا اعتراض الشيخ والسيد الخوئي رحمه الله رحمهما الله على صاحب الكفاية. خب أقول أما كلام صاحب الكفاية، ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أن الطبيعة المهملة أو الماهية المهملة هي عين اللابشرط المقسمي، هذا خب واضح البطلان غير صحيح، وذلك لما تقدم في المقدمة وقبل قليل هم اليوم هم ذكرناه في بحث اليوم ومفصلا في المقدمة التمهيدية. قلنا ان اللابشرط المقسمي نعم المعقولات الثانوية بينما الماهية المهملة الآن قلنا فيها خصوصية خاصيتان ذكروا الماهية المهملة، إحداهما أنها من المعقولات الأولية المنتزعة من الخارج، بينما اللابشاط المقسمي كما قلنا سابقا هو من المعقول الثانوي اللابشاط المقسمي، فكيف يكون أحدهما عين الآخر؟ فاعتراض المحقق الإصفهاني رحمه الله والسيد القوئي على صاحب الكفاية في محله، أنه ما يصير الماهية المهملة تكون هي اللابشاط المقسمي، إذن هي غير اللابشاط المقسمي. يبقى أن نشوف إذا غير اللابشاط المقسمي إذن شنو؟ لابشاط قسمي أو شيء ثالث؟ قلنا قبل قليل أنهم كأنهم اتفقوا على أنها مو لابشاط قسمي، فإذا هي لا لابشاط قسمي ولا لابشاط مقسمي فكأنه لابد أن يكون شيء ثالث. هذا الاتفاق يجب أن ندقق، صحيح هذا؟ شنو استدلالهم على أن ما هي المهملة ليست هي اللابشاط القسمي؟ ليش؟ بأي دليل؟ ليش لا يمكن أن يكون هي اللابشاط القسمي؟ هي نعتبرها هي الماهية المهملة، حتما يكون في شيء آخر؟ ما هو الدليل على هذا؟ الذي يتلخص من ملاحظة مجموع كلماتهم في الاستدلال على هذا المطلب أمران. الأمر الأول هذا، أن الماهية اللابشاط القسمي أخذ فيها حد وقيد، وهذا القيد هو الإطلاق، عدم الحد. عدم الحد أخذ كحد للماهية اللابشاط القسمي، ممكن؟ ولذا بموجب هذا الحد صارت الماهية اللابشاط القسمي في مقابل المقيد، في مقابل البشاط الشيء والبشاط لا، بموجب هذا الحد، حدها الذي يميزها عن المقيد هو أنه ليس فيها حد المقيد. حد المقيد وجود العلم أو عدم وجوده، ذاك الحد ما موجود هنا. عدم وجود ذاك الحد هو حد لهذه ما هي الملحوظة باللحاظ اللابشاط القسمي، هذا المعنى. بينما الماهية المهملة كما تقدم قبل قليل، في قلنا أن الماهية المهملة فيها خاصيتان كما قالوا، خاصية ثانية شنو كانت؟ أنها عارية عن كل حد وقيد، حتى حد عدم الحد، حتى هذا الحد هم ما بي، هذه خاصية الماهية المهملة. فالماهية المهملة عارية عن كل حد حتى حد عدم الحد، بينما الماهية الملحوظة بنحو اللابشاط القسمي لا، فيها هذا الحد، حد عدم الحد هذا موجود، فما يصير هذا يكون عند ذلك. هذا مثلا دليلهم الأول أو النقطة الأولى لما اتفقوا عليه من أن الماهية المهملة ليست هي اللابشاط القسمي. هذا الدليل غير تام بناء على ما قلناه في المقدمة التمهيدية. في تلك المقدمة قلنا أن معنى اللابشاط القسمي هو أن تلحظ الماهية بهذا اللحاظ، ويكون عدم الحد حدا لها، لكن عدم الحد قيد لا لها، قيد للحاظها. عدم الحد قيد من قيود اللحاظ للماهية، من قيود شوفة الماهية، من قيود الشوفة، مو من قيود نفس الماهية المشوفة. عدم الحد قيد صح، قيد في الماهية الملحوظة بالحاضر لا بشرط القسم، بس قيد لنفس الماهية أو لشوفة الماهية، لرؤية الماهية لا للمرئي. المرئي في الرؤية لا بشرطية القسمية، المرئي ذات الماهية، ذات الماهية من دون أي شيء. هذا الحد اللي تشوفوه هذا ليس حدا لذات الماهية، هذا ليس من شؤون ذات الماهية، ليس من قيود ذات الماهية، هذا من شؤون لحاظ الماهية. هاي الشوفة الثالثة للماهية، هاي الشوفة خصوصيتها أنها ما بها حد، الشوفة خصوصيتها أنها ما بها حد. أما الملحوظ والمرئي ذات الماهية مشي آخر. ولذا قلنا المرئي في المقدمة، قلنا المرئي والملحوظ في هذا اللحاظ الثالث اللا بشرط القسمي جامع بين الملحوظين في اللحاظين الأولين، لأنه ليش؟ لأنه ذات الماهية ولذا جامع بين الدولار. وإلا لو كان الملحوظ هنا مو ذات الماهية، ذات الماهية مع شيء آخر، ما كان يقدر يصير جامع بين دولار سنين، بينما جامع بينهما. فهذا الكلام غير صحيح، أنه بما أن الماهية المهملة عارية عن كل حد، وبما أن اللا بشرط القسمي نفس الإطلاق وعدم الحد حد، إذن فهذا غير ذات، لا إذن باطل. نعم الماهية اللا بشرط القسمي إلها حد، وحدها عدم الحد صح الإطلاق، والماهية المهملة عارية عن كل حد، كل هذا صحيح، لكن هذا الاستنتاج غلط، أنه إذن هذا غير ذات. ليش؟ لأن الحد الموجود هناك عدم اللحاظ أو الإطلاق، هذا من شؤون رؤية الماهية، الرؤية رؤية إطلاقية، لكن المرئي نفس الماهية، المرئي ذات الماهية. وإحنا نريد نقايس بين ذات الماهية المرئية هناك وبين الماهية مهملة، إذن يشوف عينها أو غيرها؟ لا عينها. إيه. هذا وللبحث تتم تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل